حصريا على موقع djkimo.com. برنسست المجال رجع لكم باحتلال، لو مهما البخت مال هفضل بطل الابطال. عارفاتكم يا غيرانين شايلينهم نفس سنين، وهتفضلوا متغاظين هفضل شغل الكل بال. قدام الجميع رسموني ضحكه المحبه، بيحطولي سمي في رغيف قشطه بالمربى، لكن وقت الشده بين كل اللي استخبى. العيب مش عليكوا بجد، العيب على اللي ربى. انا بنت الزواج، انا دلعة الشاشات، شايفه بتوع الكشاف بيلقحوا عالحلال. انا من البنكم بلا لكن مسترجلة، ومعاكم كاملة خلصانة بمشكلة. بالطريقة كله بالطريقة، بمسح من حياتي اي حد شمال وبيئة. شرفاني جدا الوحدة الخنيقة، احسن ما عمل ناس بتتمنى لكم في دقيقة. برنسست المجال من شارع تاني تحويل.